وعن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في القعدة حيث صالحهم وعمرة الجهرانة ختم غريبة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رسوله ومن القادم عمرة الحديبية وعمرة في القعدة وعمرة مع حجته. حديث أنس رضي الله عنه الحديث الأول فيه ذكر أنه اعتمر أربعة ولكنه ذكر ثلاثة ولم يذكر الرابعة وذكر الحج أنها واحدة. وفي الحديث الثاني ذكر الأربعة وأن الرابعة أنها هي مقرونة مع حجته. قال أربع عمرة الحديبية في القعدة حيث صده المشركون وعمرة بعض الرواة ولكن البخاري رحمه الله اتى بالحديث الذي بعده وهو عن انس ليبين فيه التعداد وان الرابعه التي لم تذكر في الطريقه الاولى ذكرت في الطريقه الثانيه التي هي عمرته مع حجته عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا هبه قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في القعده إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعران حيث ختم غنائم حنين وعمرة مع حجته. وهذا فيه بيان الأربع وأن الجعران اعتمر أربع عمر قال إن هذه القعدة التي مع حجته مقصود من اللون التي مع حجته ليست متمحضة في الثلاث الأولى بأن هذه القعدة لأن إيقاعها إنما كان في الحجة ولكن الدخول بها كان في شهر القعدة فليس معنى ذلك أنها أربعة غير مثل حجة عن رسول الخمس وإنما الاستثناء بالنسبة لكون في القعدة من أربعة في القعدة التي في الحجة تنفع يعني ما وقعت في القعدة وإنما وقعت في شهر في الحجة هذا مقصود بالاستثناء وليس مقصود بأنها أربعة بدونها وإنما هي أربعة بها وهذه أربعة في القعدة إلا التي بحجته فإن إيقاعها في شهر الحجة مع حجته على الصلاة ومن قال إنها كلها في القعدة كما أشرت اعتبر الدخول في العمرة وهو أن الدخول فيها إنما كان في القعدة لأنه عليه الصلاة والسلام دخل بالحج والعمرة قارنا في خمس بقينا من شهر القعدة فإذا يمكن من قال إنها كلها في القعدة فهو صحيح ومن قال إن عمرته التي لحجته أنها ليست في القعدة فهو صحيح هذه الحجة لأن هذا باعتبار البداية وهذا باعتبار الإيقاع والنهاية فلا تنافي بين ما جاء بأنها كلها في القعدة أو استثناء التي في التي مع حجته أنها ليست في القعدة. قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا سريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل ان يحج وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل ان يحج مره. هذا يعني قول اعتمر في القعدة قبل ان يحج مرتين يعني لعله اراد بذلك العمرتين اللتين اتي بهما بتمامهما مستقلتين لان عمرة الحديبية ما دخل مصر رجع من الحديبية لكنها محسوبة فلم يدخل مكة ولم يطوف ولم يسعى كما قال المروة ولكنه أحل في الحجاج ورجع من الحجاج. والعمرة التي حجته ما كانت متنحبة مستقلة وإنما كانت مقرونة مع الحج. فإذا مقصود العمرتين اللي قبل الحج هي عمرة القرية القضية التي في السنة السابعة وعمرة الجعرانة التي كانت في السنة الثامنة وكل منهما قبل حجته. فيكون مثل الاثنتين يعني معناها التي حصل فعل كل واحدة منهما مستقلة في طوافها وسعيها. بخلاف عمرة الحديبية فإنه ما دخل نفسه أصلا. وعمرة العمرة لما حجته كانت مقرونة مع الحج. فهذا هو وجه ذكر الاثنتين ولا تنافي بين هذين الأربعة. لا تنافي بين يعني يكون الاثنتين تنافيها كما هنا وبين كانها أربعة كما جاء في طرق أخرى. لأنه من قبل الاثنتين أراد هاتين العمرتين المتوسطتين بين عمرة الحديبية وعمرة المقرونة مع حجته لأن هاتين العمرتين حصل فعلهما بتمامهما وباستقلالهما بخلاف الأولى لأنه ما حصل طواف الوداع وبخلاف الأخيرة لأنها مقرونة مع الحج وطوافه على السلام والسعي لحجه وعمرته معه. وأما عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة فقد أتى بهما منفردتين مستقلتين وطاف وسعى لكل من أمره. هذا قالوا أن الإنسان إذا أكثر فإنه لا يلزمه الصلاة ويلزمه نفيها الأمر لكل عنه يعني هي يعتبر ثمر يعتبر محبوبة معدودة. لهذا عدت هذه ما عمر رسول الله عليه وسلم وذهب جمهور العلماء على ان الانسان اذا دخل في عمره وصد عنها وحل لا يلزمه ان يقضيها في السنه الاتيه او بعد ذلك. ولهذا قالوا ان عمره القضيه ليست قضاء لغزوه الحدود لعمره الحديبيه وانما هي مقاضاه الاتفاق على ان يعني ياتي من السنه الاتيه وليست قضاء لعمره لان يعني العمره اعتبر. قال باب عمرة في رمضان. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيها ما منعك أن تحمل معنا؟ قالت كان لنا ناطح فركبه ابو فلان وابنه بزوجها وابنها وترك ناطحا ننبح عليه. قال فاذا كان رمضان اعتمد فيه فان عمره في رمضان حجه او نحوا مما قال. هذه ترجمه تتعلق بالعمره في رمضان تدل على فضل العمره في رمضان وذلك لأن العمرة لها فضل عظيم ولكنه إذا انضاف إلى ذلك شرف الجمال يعني يكون لها زيادة في الفضل. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في رمضان تعدل حجة أو إن عمرة في رمضان حجة وفي بعض الروايات تعدل حجة. وهذا هو الذي يعني قال او نحو مما قال او نحو مما قال يعني انه يعني حجة او تعدل حجة. وهذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان ولكن ليس معنى ذلك انها تغني عن الحج وانها تشد مسد الحج لا انما تدل على فضل هذه العمرة وانها تعدل حجة لاجلها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل ولكنها لا تغني عن الحجة. الإنسان الذي عليه حجة الإسلام عليه حجة الإسلام ولا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا استطاع الكبير إلى ذلك ولكن هذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان وأن هذا شأنها وهذا فضلها وأن فضلها عظيم وأجرها كثير. قال باب العمرة ليلة الحصة وغيرها.

ونقف ونجيب على ما يجيب على يعني ان بدل ما كان فارس او كان مطلوب يعني يكون معتمد يكون معتمد يقول لك وضع عقل او ناس لا ابدا يعني يوم يفقد ان حوله وضع عقل كان نطقه بها ما نطقه يا أخي